أثابكم الله فضيلة الشيخ، هل صفة الإجزاء تكفي عن الوضوء ويجوز أن يصلي بعدها؟ جزاك الله خيرا عن الإسلام والمسلمين. صفة الإجزاء نعم تكفي في الوضوء وفي الغسل، فلو أنه في الوضوء غسل وجهه، كان الماء قليلا فغسل وجهه وغسل يديه إلى المرفقين ومسح برأسه وغسل رجليه إلى الكعبين، فإنه يجزيه أن يصلي بهذا الوضوء، هذه فرائض الوضوء الأربعة التي دلت عليها الآية، فيجزيه هذا عن، ولو صلى صحت صلاته فريضة كانت أو نافلة، وصفة الإجزاء مجزية. وأما بالنسبة لصفة الكمال فإن الأجر بها أتم وأكمل، وهكذا بالنسبة للغسل، فإنه لو عمم بدنه جميعه ونوى رفع الحدث فإنه يجزيه ذلك، ويكون يحكم بكونه متطهرا طهارة كبرى. وهنا تنبيه، وقولك جزاك الله عن الإسلام، من هو محمد الشنقيطي حتى يجزيه الله عن الإسلام والمسلمين؟ قيل للإمام أحمد جزاك الله عن الإسلام، قال ومن أنا حتى أجزى عن الإسلام؟ هذه كلمة عظيمة، الإسلام أمره أعظم وأجل، نحن أفقر ما نكون إلى الله أن يجعلنا من المسلمين. نسأل الله أن يرحم ضعفنا وأن يجبر كسرنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، الله تعالى أعلم. نعم.